أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت. ولما نقل رحمه الله تعالى هذا النقل عن البيهقي نبه بقوله مع توليه للمتكلمين، لأن البيهقي رحمه الله تعالى مع اشتغاله الواسع بالحديث وعنايته الكبيرة به، وتشهد له بذلك مصنفاته الحافلة التي تعد مرجعا هاما مثل السنن الكبرى وشعب الإيمان وغيره من الموسوعات الكبيرة التي كتبها رحمه الله تعالى في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذا عناية كبيرة جدا بالحديث، لكنه تأثر بعلم الكلام وأخذ عن بعض الأشياخ المشتغلين بعلم الكلام فأثرت فيه. وكتابه الأسماء والصفات الذي نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب حافل بالنقول العظيمة وإيراد النصوص وسوقها بأسانيدها، لكنه مع ذلك بسبب تأثره بمدرسة علم الكلام خاض في بعض التأويل في كتابه هذا وغيره من كتبه، وأصبح عنده شيء من الاضطراب، يعني في بعض المواضع يثبت ويعظم طريقة السلف مثل ما نقل عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هنا، وفي بعض المواضع يتأول النصوص على طريقة المتكلمين، وفي الجملة يذكر طريقة السلف ويعظم طريقتهم، وأن جادتهم في هذا الباب إمرار النصوص كما جاءت وعدم الخوض في تفسيرها، أي التفسيرات الجهمية التي هي تأويل وتحريف للنصوص. أورد هنا رحمه الله تعالى هذا النقل عن البيهقي من كتابه الأسماء والصفات يتعلق بإثبات اليدين صفة لله، وبوب لذلك بقوله باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة. لا من حيث الجارحة، هذه الكلمة لا من حيث الجارحة هي مما دخل على البيهقي من علم الكلام، ومثل هذه الألفاظ المجملة لا وجود لها عند السلف رحمهم الله تعالى، وإنما جاءت هذه الألفاظ من أهل الكلام وبناء عليها عطل الصفات ونفوها عن الله سبحانه وتعالى. والسلف رحمهم الله تعالى لما أثبتوا لله صفاته جل في علاه أثبتوها دون ذكر لهذه الألفاظ التي لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا في ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم ولا في ألفاظ التابعين، وهم على الدين أحرص وشأنهم في تعظيم الله أعظم وأجل ممن جاء بعدهم، ولا وجود لهذه الألفاظ. فمثل هذه الألفاظ نشأت عند المتأخرين، وكثير منهم بنى عليها تعطيل الصفات ونفيها، والأصل إثبات الصفات كما جاءت وإمرارها كما أتت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقوله لا من حيث الجارحة مثل هذه الألفاظ ينبغي ألا تذكر، ينبغي ألا تذكر، وليست هي من جادة السلف وطريقتهم رحمهم الله تعالى. من أثبت الصفات وهم أئمة السلف أثبتوها على وجه يليق بالله عز وجل، وما منهم أحد أثبتها على الوجه الذي هو في المخلوق أو على الصفة التي هي في المخلوق، بل أثبتوها وهم مؤمنين بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله جل في علاه هل تعلم له سميا. والجارحة شأنها هذه اللفظة كشأن الألفاظ المجملة الكثيرة التي أحدثها علماء الكلام، ويقال إن قصد بالجارحة ما يعلم من وصف المخلوق فهذا باطل، الله سبحانه وتعالى منزه عنه. وإن قصد ثبوت الصفات لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله فصفات الله سبحانه وتعالى ثابتة، وأما هذه الألفاظ فإن السلف لا يطلقونها على الله سبحانه وتعالى لا نفيا ولا إثباتا، لأنهم يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا في النفي والإثبات. ثم ساق الآيات والأحاديث وأطال في ذكر الآيات والأحاديث، وهذه جادة السلف رحمهم الله وطريقتهم، فساق آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل وأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في إثبات اليدين صفة لله، ثم ختم ذلك بقوله أما المتقدمون من هذه الأمة، يقصد الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. ما معنى قوله لم يفسروا؟ أي لم يخوضوا في التأويل الذي وجد عند المتكلمين، لم يخوضوا في التأويلات التي وجدت عند المتكلمين، هذا معنى لم يفسروا، أي لم يفسروها تفسيرات المتكلمين التي هي في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه، وإنما كانت طريقتهم إمرار هذه النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت وإثباتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. قال وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين، مع أنه أي في كتابه الأسماء والصفات يحكي قول بعض المتأخرين الذي هو تأويل للصفات وصرف لها عن مدلولها. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبه فيها لكن على ما روي ولا نعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. ثم ساق رحمه الله تعالى هذا النقل عن القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه إبطال التأويل، وكتاب إبطال التأويل أي لأخبار الصفات هو كتاب مطبوع، وكتاب نافع جدا في بابه، لولا أنه انتقد في هذا الكتاب بسوقه لبعض الروايات الواهية والضعيفة والتي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاد كثيرا وأفاد في الرد على المتكلمين في تأويلهم لصفات الله سبحانه وتعالى، والذي لأجله ألف هذا الكتاب، سمى كتاب إبطال التأويل لأخبار الصفات، وهو في الأصل رد على ابن فورك. ابن فورك من كبار علماء الأشاعرة المتكلمين، فهو في الأصل ألفه ردا عليه. يقول في هذه الخلاصة التي ساقها وأوردها شيخ الإسلام: لا يجوز رد هذه الأخبار، أي أخبار الصفات، ولا التشاغل بتأويلها، أي على طريقة المتكلمين، والواجب حملها على ظاهرها، والواجب حملها على ظاهرها، وظاهرها هو اللائق بالله، ظاهر الصفات. إذا قيل ظاهر الصفات مراد أو ليس مراد، فإن ظاهر الصفات مراد على الوجه اللائق بالله، وليس مرادا على الوجه الذي ينقدح في أذهان المتكلمين، وبناء عليه نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الذي ينقدح في أذهان المتكلمين هو التشبيه، وهذا ليس مرادا، وإنما ظاهر النصوص مراد على الوجه اللائق بالله وجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وأنها صفات الله، أي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه، وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق. وصف جل وعلا بالسمع والبصر، وصف نفسه بالسمع والبصر، وأنه سميع بصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وصف بعض عباده بذلك، جعلناه سميعا فجعلناه سميعا بصيرا، أي الإنسان وصفه بذلك، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق. وثمة قاعدة عظيمة في هذا الباب، أن الصفات بحسب من أضيفت إليه، الصفات بحسب من أضيفت إليه، فإذا أضيفت إلى ذي الجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى فهي صفات تليق بعظمته وجلاله وكماله، وإذا أضيفت إلى المخلوق الضعيف الناقص فهي تليق بضعفه ونقصه. وما يلزم من الصفات باعتبار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها المخلوق، وأيضا العكس، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها المخلوق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. ومن القواعد المفيدة أيضا في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص، بمعنى أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه ونقصه وكونه مخلوقا. فإذا قال قائل: يلزم من إثبات اليد لله حقيقة أن تكون كيد المخلوق، يقال هذا لازم في عقلك القاصر، أما في حقيقة الأمر ليس بلازم، لأن اليد التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تخص الله وتليق بجلاله وكماله، وكما أنه سبحانه له ذات لا كالذوات فله صفات لا كالصفات. وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى. قال: لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق. ولا نعتقد التشبيه فيها، لأن الذي أثبت الصفات جل في علاه نفى التشبيه، أثبت لنفسه الصفات وفي مواضع كثيرة نفى التشبيه، فتثبت الصفات بلا تشبيه على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله في عبارة التي يشير إليها أبو يعلى، وقد نقلها في كتابه إبطال التأويلات عن الإمام أحمد، وهي قوله رحمه الله تعالى نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم. قال وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك وعدد من أئمة السلف، وذكر ألفاظا في هذا الباب، باب إثبات الصفات، ومراعاة للاختصار يقول شيخ الإسلام وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها. إذا قرأت المروي عن الصحابة لا تجد إطلاقا تأويل لشيء من الصفات ولا صفة واحدة، حتى إن ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظرته مع المتكلمين قال أمهلكم 3 سنوات، ابحثوا في كتب السلف كلها وأعطوني بنقل واحد فقط عن الصحابة وعلماء التابعين أنهم أولوا صفة واحدة، وأمهلكم 3 سنوات، هذه كتبهم موجودة ودواوين السنة منشورة، ابحثوا فيها وأعطوني نقلا واحدا عن واحد من أئمة السلف من الصحابة والتابعين أنه أول صفة واحدة، فهذا لا يوجد. ويقول رحمة الله عليه قرأت 100 كتاب في التفسير أو أكثر وما رأيت في شيء منها تأويل لصفات الله من كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى، قرأت 100 تفسير يعني كامل، وانظر ساعة الاطلاع على دواوين السنة وكتب السلف رحمهم الله تعالى، يقول ما رأيت في شيء منها تأويل لشيء من الصفات. فيقول القاضي أبو يعلى الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها. حتى المتكلمين يعرفون أن السلف ما خاضوا في التأويل، وبناء على هذه المعرفة بأن السلف ما خاضوا في التأويل قالوا كلمتهم السيئة التي انتقدها الأئمة، قالوا مذهب السلف أسلم، لأن مذهب السلف ما في تأويل، يقرؤونها ويثبتونها. قالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم مع مذهب الخلف، أعلم وأحكم من مذهب من، حتى تكون واضحة أكثر، من مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، الخلف مذهبهم أعلم من مذهب أبي بكر وأحكم من مذهب أبي بكر، ويكفي في استهجان وقبح مثل هذا الكلام مجرد النظر فيه، الفرجة فيه تكفي في معرفة قبحه دون نقد له. من يقول أن مذهب الخلف أعلم من مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم صدر السلف وأئمة السلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهؤلاء يقولون في أصل الدين الذي والاعتقاد أن مذهب الخلف أعلم مذهب السلف وأحكم من مذهب السلف، وهل يقول ذلك من عرف قدر السلف وعرف مكانتهم في العلم وعرف إمامتهم في الدين وفضلهم؟ فالمتكلمون أنفسهم يعرفون أن هذه التأويلات التي عندهم ليست موجودة عند السلف إطلاقا، لا وجود لها عند السلف، وبناء على معرفتهم هذا قالوا هذه الكلمة أن مذهب الخلف أعلم وأحكم، مذهب السلف